إنه أي إنسان عنده أي سؤال سواء في موضوع الدرس ولا في غير موضوع الدرس كان يسأل الشيخ يعني يسمح بهذا. طريقته ما كان يقول يا شيخ أحسن الله إليك إيش حكم كذا وكذا، مع أن بعض الناس يسأل في موضوع آخر خالص من هذا. كان الشيخ يعني طريقته إنه يجيب على الأسئلة، ولعل هذه الطريقة يعني أقرب إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في يعني خطبه وكذا كان أحيانا الناس يقاطعون النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، كنا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في موضوع يدخل مثلا الأعرابي يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يأتي الخير بالشر، وهكذا الأعرابي دخل وسأل هذا السؤال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الخير لا يأتي إلا بالخير، إلا أكلة الخبث أكلت حتى امتدت خاصرتها فسلطت وبالت وبالت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أكلة الخبث، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأصل من الخير لا يأتي إلا بالخير، لكن في بعض الأحيان ممكن يستكثر من شيء يعني مباح أو كذا فيكون فيه ضرر، مع أن هذا الشيء يعني هو في الأصل من الخير، بس أحيانا بعض الأشياء التي هي من الخير إذا استكثر منها الإنسان أضره كأكلة الخضر، أحيانا من بعض الحيوانات يعني تظل تأكل حتى تقتل إيه تموت حبقا، قال وإن مما ينبت الربيع لما يقتل حبقا أو يلم، تظل تأكل حتى إيه تنفجر بطنها من الأكل وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أجاب على كذلك. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا في خطبة الجمعة ودخل إيه رجل وقال يا رسول الله رجل إيه غريب لا يعرف دينه فعلمني شرائع الإسلام. دخل رجل وقال يا رسول الله رجل إيه غريب فعلمني شرائع الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه وظل إيه يعلمه شرائع الإسلام ثم واصل خطبته وكذا. ودخل برضو أعراب النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقال إيه يا رسول الله دعا طلب النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للسقيا وكذا، فدعا دخل الأسبوع اللي بعده. فكان بعض يعني العلماء يسمعون هذا، وفي بعض العلماء من مشايخنا يعني رحمهم الله وحفظهم الله كانوا يفضلون أن تكون أسئلة في آخر الدرس، فهي يمكن يعني حل وسط الأسئلة اللي متعلقة بموضوع الدرس. يمكن يعني مثلا احنا الآن نتكلم عن صلاة المريض، ممكن ننتظر لغاية ما ننهي موضوع مثلا صلاة المريض، إذا في شيء ما ذكرناهوش في موضوع صلاة المريض يبقى نسأل عنه. أحيانا فعلا كما ذكر يعني أخونا أبو فيصل مثلا إحنا الآن نتكلم عن صلاة المريض، فأحيانا تيجي أسئلة تتعلق بصلاة المريض لسه هنذكرها بعد قليل، لكن إذا مثلا شعرنا إن إحنا انتهينا من صلاة المريض وحد عنده سؤال لم يجب عنه ممكن يسأل عنه إيه زيادة في الفائدة والإضافة، أو إذا كان سؤال يعني خارج عن الموضوع أو كذا مثلا يمكن تأجيله برضه يعني يؤدي. لكن مثلا إذا شيء يعني في نفس الموضوع ولم نذكره هنا يعني يمكن أن يكون فيه زيادة فائدة أو كذا يعني. إن شاء الله لا بأس إن شاء الله أنا في فهم كيف إن شاء الله تفضل. I've only been a Muslim for about 4 years, but I'm 66 years old. I don't think I can think of one time in the United States where water is not available when you have to go and dry. It might be in another country, not here. Alhamdulillah. Now, JazakAllah khair. Alhamdulillah. طيب. قال وأما صفة صلاة من عجز عن القيام والقعود فقيل يصلي على جنبه فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته، واختار هذا ابن المنذر. هذا الذي ذكرناه جاءت فيه أحاديث، حديث عمران بن حصين الذي مر ذكره وحديث علي رضي الله عنه فيه هذا أن الإنسان إذا لم يستطع أن يصلي على قاعدة صلى على جنبه فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. الحديث في هذا حديث ثابتة عن عمران وعن علي رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي المريض قائما إن استطاع فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه. يعني أحيانا بعض الناس يمكن أن يصلي قاعدا لكنه يستطيع السجود، يسجد بالنسبة لصلاة الفريضة إذا كان يعني عجز عن القيام لكنه غير عاجز عن السجود يبقى يسجد، لكن إذا كان عاجزا عن القيام وعن السجود مثلا يبقى في هذه الحالة يشير إلى السجود. أومأ برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن

طيب نقدر نكتفي اليوم بهذا القدر إن شاء الله من الأسئلة ويوجد عشاء إن شاء الله سلام عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.